المسألة الرابعة، اختلف العلماء في المستحاضة. هذه حقيقة يعني من المسائل التي بحثها المؤلف بحثا جيدا ومفصلا، يعني وفاها كثيرا من حقها. يعني المؤلف كما ترون أحيانا يجمل وأحيانا يفصل، هذه من المسائل الحقيقة التي بحثها المؤلف بحثا مفصلا، أورد أدلتها وناقش وعلل، وينبغي أن ننتبه لما في الكتاب. فغالب ما في كتب الآخرين حتى المطولة لا تزيد عن ذلك كثيرا، وإن كانت هناك زيادة ننبه عليها إن شاء الله. قال اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك. يقصد المؤلف أيها الإخوة بالطهر هنا الاغتسال، فانتبهوا، لا يقصد الوضوء، هو يقصد هنا محل الخلاف، هنا هو فيما يتعلق بالاغتسال. الحائض بعد ذلك إذا انتهت حيضتها ثم بعد ذلك انتقلت إلى دم آخر واستمر معها هذا الدم، لا شك إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وقد أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، وقد أمرها مرة واحدة. هذا الذي يريد المؤلف. جمهور العلماء يقولون المستحاضة تغتسل غسلا واحدا، هذا قول. هناك من يرى وجوب الغسل عليها كلما أرادت أن تصلي، يجب عليها الغسل لكل ما يحتاج إلى الغسل فيه. ومن العلماء من قال يجب عليها في كل يوم غسل واحد، ومنهم من قال من صلاة الظهر إلى الظهر كما قال المؤلف هنا، وهي خطأ مكتوبة من طهر إلى طهر، وهي من ظهر إلى ظهر، قال يجب عليها غسل واحد. نحن سننبه على الأقوال أو على أصحابها إن لم يذكرهم المؤلف. فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون. وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. المستحاضة كما يعلم الإخوة وكذلك من به سلس البول أو جرح كما يقول العلماء لا يرقى، يعني لا يتوقف، يستمر سيلان، هؤلاء لهم أحوال. الشريعة الإسلامية كما قلنا مرات بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى مراعاة أحوال الناس، فهي لا تشق عليهم، ولذلك تراعي أحوال هؤلاء فخففت عنهم. فهؤلاء لهم أمر مستقل، يعني أمر يخصهم. فالحائض كما تعلم والمستحاضة تصوم وكذلك تصلي وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت، هذه كل أمور لا تجوز للحائض، ومع ذلك نجد أن المستحاضة تفعلها مع أن الدم موجود فيها. وسيأتي الكلام أيضا في حكم وطئها في آخر مسائل هذا الباب، سيتحدث المؤلف عن حكم وطئ المستحاضة. وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين، فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة. هذه مرت بنا أيضا عندما كنا ندرس أبواب الوضوء، ورأينا أن الخلاف بين الأئمة الثلاثة وبين مالك، فالأئمة الثلاثة يرون أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ومالك لا يرى ذلك، وإنما تتوضأ إذا أحدثت. عرفنا ذلك، المؤلف كرره هنا لمناسبة الكلام عن الغسل، وإلا هو قد سبقت الإشارة إليه في أبواب الوضوء. وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ. إذن هؤلاء الأئمة ليسوا الثلاثة كما قال، بل معهم أحمد، هؤلاء أوجبوا عليها طهرا واحدا يعني غسلا واحدا. أما بالنسبة للوضوء لكل صلاة فإن الإمام مالك رحمه الله انفرد عن الأئمة فلم يوجب عليها الوضوء لكل صلاة. وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة. الأكثر هم الأئمة الثلاثة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحباب، والبعض هو الإمام مالك ومن وافقه، وهو مذهب مالك. وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحارة أن تتطهر لكل صلاة، يعني أن تغتسل لكل صلاة. هذا لم يذكره المؤلف، هذا نقل عن الصحابة عبد الله بن عمر، وأيضا نقل عن عبد الله بن الزبير، وهي إحدى الروايتين عن الصحابيين علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن لهما رواية مع جماهير العلماء في الاقتصار على وضوء واحد، على طهر واحد. الرواية الأخرى هي هذه التي أشار إليها المؤلف، يعني لهما علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما لهما في وجوب الغسل رأيان. الرأي الأول يجب غسل واحد وهو مذهب الجمهور، الثاني يجب الغسل لكل صلاة وهو الذي أشار إليه الأخير، وهو قول عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وقول عطاء من التابعين وغير هؤلاء من التابعين. وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما، ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. هذا مروي عن عائشة، يعني نقل عن عائشة أنها، وهو الذي سيأتي في آخر المسألة فيقول لا أعرف في ذلك أثرا، هو هذا قول لعائشة رضي الله عنه. ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي، ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، من ظهر إلى ظهر، وإلا ما معنى من طهر إلى طهر؟ ومنهم يعني هم قالوا من الظهر إلى الظهر، وهذا نقل عن التابعيين الحسن البصري وسعيد بن المسيب، قال بأنها تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني تغتسل في هذا اليوم في صلاة الظهر، عند صلاة الظهر إذا أرادت أن تصلي الظهر، وفي اليوم الثاني كذلك، يعني في كل يوم تغتسل أيضا مرة واحدة لكنها من ظهر إلى ظهر. ومنهم مرة أن تتطهر من ظهر إلى ظهر، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال. فيتحصل في المسألة في الجملة أربعة أقوال، لأنه لا داعي للنصب. فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط، وهذا هو رأي الجمهور، نكرره مرة أخرى. نعم. وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، الطهر لكل صلاة، الذين قلنا الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وقول عطاء من التابعين، وهي رواية عن الصحابيين علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. هذا أيضا قلنا طهر واحد في اليوم والليلة هو موقوف على عائشة رضي الله عنها. قال: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث. إذن المؤلف يريد أن يقول إن الخلاف في هذه المسألة يدور حول أحاديث أربعة، بعضها متفق عليها وبعضها غير متفق عليه، وهنا المؤلف يبحث مسألتين في مسألة واحدة. المسألة الأولى ما يتعلق بالطهر أي الغسل، ما هل يجب على المستحاضة طهر واحد فقط والذي ورد التنصيص عليه في الحديث، أو أنه يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، أو أن ذلك مرة في اليوم، أو أن ذلك يكون مرة في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم والليلة، هو هذا الذي يريد. فالمؤلف هنا بحث الغسل وبحث الوضوء لكل صلاة وعدمه. وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تكررت معنا في أبواب الحيض، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني امرأة استحاض فلا أطهر، بمعنى أن الدم يستمر سيلان فلا ينقطع عنه. نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وهو الذي يعرف عند بعض الفقهاء بدم علة أو دم فساد، وهو دم الاستحاضة. نعم. بمعنى أنه مرض، وليس الحيض المعروف الذي سبق الكلام عنه، والذي يخرج من قعر الرحم، وهو الذي له صفات محددة وله رائحة. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وإذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لها أو فرق ميز لها دم الحيض عن الاستحاضة، وبيّن لها أنه في حالة مجيء دم الحيض فإن عليها أن تدع الصلاة وأن تتوقف عنها، وأيضا كذلك تتوقف عن الأمور المحظورة الممنوعة عليها. وأما إذا كان الآخر وهو دم الاستحاضة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تغتسل وتصل. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني إذا أدبر دم الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة. هذه هي مدار الخلاف بين العلماء. وتوضئي لكل صلاة ليست في الصحيح، أصل الحديث إنما هو في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، لكن نحن دائما لما يكون في الصحيح نكتفي بذكر ذلك، وإلا الحديث في عند الخمسة وعند أحمد والبيهقي والدارقطني وعند في كثير من كتب الحديث. هذه الزيادة التي ذكرها وتوضئي لكل صلاة هذه ليست في الصحيحين، فاختلف فيها، فجماهير العلماء صححوا هذه الزيادة. نعم. وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. خرجها أبو داود وغيره. نعم. والحديث الثاني، أولا أيها الأخوة، لا يلزم من كون الحديث أيضا ليس في الصحيحين ألا يكون صحيحا، يعني هناك أحاديث تكون في غير الصحيحين وهي في الصحيحين، وهناك أحاديث ليست في الصحيحين وهي بدرجة ما في الصحيحين أو ما في أحدهما أو ما يقل عن درجة ما في الصحيحين، لكنها أيضا أحاديث صحيحة وحسنة، أسانيدها جياد. ولا شك أن النفس تطمئن إذا سمع أن الحديث في الصحيحين أو كذلك في أحدهما، لأنه لا يوجد في الصحيحين إلا أحاديث صحيحة، فليست القضية تحتاج إلى تصحيح، لكن فيما عدا الصحيحين يحتاج أن يبين ذلك وأن ينبه عليه هل هو صحيح أو لا. والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت أبي. إذا رأينا أن مدار الخلاف حول هذه وتوضئي لكل صلاة، فمن صحت عنده الزيادة كما قال المؤلف قال بوجوب الوضوء لكل صلاة، ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك. وهناك خلاف بين العلماء أيضا، هل للمستحاضة أن تتوضأ قبل الوقت وأنه يلزمها ذلك بعد دخول الوقت، كما هو المعروف عند أكثر الفقهاء أنها تتوضأ إذا دخل الوقت وليس لها أن تتوضأ لأنها من أهل الأعذار. المستحاضة من أهل الأعذار، إذن هي تتوضأ عندما يدخل وقت الصلاة، والصلاة إنما تجب بدخول وقتها، والصلاة لها وقتان: وقت موسع ووقت مضيق، وكل صلاة لها وقتان أول وآخر ما عدا صلاة المغرب فوقتها مضيق. وقد صلى جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به مرة الصلاة في أول الوقت ومرة في آخرها، وقال له: الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل وقت صلاة حتى لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، يعني وقت الصلاة الأخرى. إذن الصلاة لها أولا وآخرا، تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، أيهما أفضل هذه مسألة أخرى سيأتي الحديث إن شاء الله عنها عندما ندخل في أبواب الصلاة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف. يعني هذه أم حبيب، وبعضهم يقول أم حبيب، وهناك هذه مسألة تكلم عنها العلماء المعروفون كابن حجر وابن عبد البر في كتب المعروفة التي تعنى بأسماء الرجال، وهي أخت حمنة. نعم. أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري. وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووه عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها. شوف الآن التي قال عنها وأما الرواية التي أسندها أصحاب الزهري هذه متفق عليها. أعدها مرة أخرى. وأما سائر أصحاب الزهري. وأما صاحب سائر أصحاب الزهري هذه هي الرواية التي في الصحيحين، سواء كانت عن طريق ابن أبي ذيب أو عن طريق الليث، فعن كلا الطريقين هي في الصحيحين. نعم. فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي. إذن هنا انتبهوا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شكت إليه حالها وأخبرته استمرار الدم وأنه لا ينقطع بين لها أو أمرها بأن تغتسل عند ماذا؟ انقطاع دم الحيض، يعني حدد لها وأمرها بغسل واحد، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأكثر من ذلك. فكونها أصبحت تغتسل لكل صلاة هذا أمر يقول العلماء إنما تم باختيارها، هي فعلت. ومن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة الإمام الشافعي، وبين يعني تكلم في ذلك وبين أنه لم يأتي في الأحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة، وإنما الذي في هذا الحديث أنه أمرها أن تغتسل، فكانت هي تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، ولا يقال بأنها سألت عن ذلك لأنها كانت تجهل أحكام الاستحاضة، هذا أمر كان يحتاج إلى بيان لأنه دم مع دم، فهي بحاجة إلى البيان. وأيضا يقول العلماء لو كانت المسألة يعني الصلاة واجبة أو الوضوء الغسل لكل صلاة واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبلاغ وأيضا مطالب بالبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا نحن لو ألقينا نظرة حول علاقة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل نجد أن العلماء يقولون مكانة السنة من الكتاب أو نسبة السنة إلى الكتاب، ما العلاقة بينهما؟ نحن نجد أحيانا أن أحاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أيضا التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل، ومن أحسن من تكلم عن ذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وتبعه بعد ذلك الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين فزاد كلام الشافعي تفصيلا وبيانا شافيا. والإمام الشافعي ومعه أيضا ابن القيم وغيرهم من العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا أن ما في كتاب الله عز وجل على أقسام ثلاثة، من ذلك ما ورد مبينا محددا كما نجد ذلك في وجوب الصلاة وجوب الزكاة والصوم والحج وفي تحريم الخمر والفواحش ما ظهر منها وما بطن والميسر وغير ذلك من أمور كثيرة، نجد أن القرآن تولى بيانها. فإذا جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذه الأحكام تكون مقررة للكتاب بمعنى أنها موافقة له تماما، فنقول دليل ذلك نصا من الكتاب والسنة. وأحيانا تأتي آيات مجملة في كتاب الله عز وجل فيأتي موقف الرسول عليه الصلاة والسلام واجبه وهو البيان والتبليغ فيبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نجد أن أركان الصلاة وواجباتها وعدد أوقاتها وعدد الصلوات نفسها لم تأتي مفصلة في كتاب الله عز وجل، ولا كذلك ما يتعلق بمقادير الزكاة، ولا كذلك فيما يتعلق أيضا بتفصيلات أحكام الحج والصيام. فمن الذي فصل ذلك يا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فجاءت بيانا. القسم الثالث أن تنفرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض البيان، وهذا لا يعتبر معارضة لكتاب الله عز وجل، بل السنة إنما هي وحي، وكتاب الله عز وجل هو الوحي، ولا شك أن المصدر الأول هو الكتاب العزيز، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة في سنته صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن السنة قد تأتي بأحكام أخرى جديدة، وهذا مما وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وبين الخوارج، كما أشرنا بالأمس إلى خلافهم، فإن من الخوارج من ينكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي ينكرونها الجمع بين المرأة وعمتها بدعوى أن ذلك ليس في كتاب الله عز وجل. فليس كل الأحكام موجودة في كتاب الله عز وجل، فمنها ما جاء فيه مبينا مفصلا، ومنها ما جاء مجملا فصلته السنة، وجاءت السنة بأحاديث كثيرة جدا لم تكن مذكورة في كتاب الله عز وجل، ولا يكون ذلك معارضا للكتاب، لأن هذا وحي وهذا وحي، لكن ذاك وحي أمرنا تعبدنا بتلاوته وأيضا بأحكامه، وهذه السنة إنما هي أحكام يجب الأخذ بالواجب منها والاقتفاء بالسنة المعروفة عند الفقهاء، لأن السنة عند الفقهاء غير الواجب، وهذه كثيرة. وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا لم يكن في كتاب الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه أيضا لم تكن في كتاب الله عز وجل، ولو أردنا أن نستقصي ذلك ولوجدنا أمثلة عدة في هذا المقام. هذه كلمة مختصرة عما يتعلق بعلاقة الكتاب بالسنة، ولعلها تأتي مناسبة أطول لنفصل القول فيها، لأننا حقيقة دخلنا عن طريق ذلك، ربما تأتي مناسبة يعرض لها المؤلف فيكون المقام مما يحتاج إلى بيان وتفصيل أكثر. وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه. إما أنها فهمت ذلك منه، أو أنها أرادت أن تحتاط لذلك، أو أن ذلك هو المستحب، يعني كل هذه الاحتمالات قائمة، ولكن لكي نوجب ذلك نحتاج إلى دليل، ولا دليل من السنة على ذلك، فنقف عند الأصل الذي وردت به السنة، وهو الاغتسال مرة واحد. فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه صلى الله عليه وسلم. إذن هي يقول المؤلف فهمت ذلك منه، لا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بذلك، فلم يصل إلينا ما يدل على ذلك مما يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الطريق خرجه البخاري. وأما الثالث فحديث أسماء بنت ومن هذا الطريق خرجه البخاري ومسلم، لكن جاء مرة من طريق كما قلنا ابن أبي ذئب، ومرة من طريق الليث. وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. أبو محمد بن حزم يعرفه الإخوان طلاب العلم، وسبق نشرنا إليه، صاحب كتاب المحلى، وذكرنا سابقا أن الكتاب قيم وفيه فوائد، وفيه طائفة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الطالب العلم الذي يقرأ في هذا الكتاب ينبغي أن يكون يعني لديه بسطة في العلم وإدراك لما يدور في هذا الكتاب، لأن فيه من الأمور التي يعني لا ينبغي أن تزل فيها قدم طالب العلم خشية أن يتابعه فيقع في مثل ذلك الأمور. لكن الذي يريد أن يستفيد فهذا من الكتب القيمة التي نبه عليها العلماء وجعله من العلماء من جعله من حيث غزارة علمه يتبع المغني والمجموع للنووي. لكن الكتابين الآخرين يختلفان عنه من حيث المنهج، فهذا كتاب عباراته قوية ربما يعني يتطاول على الأئمة وعلى غيرهم، وربما تزل قدمه في بعض المسائل، وربما تكون له وقفات خاطئة حول بعض النصوص، لكنه كتاب لا شك مفيد، مادته غزيرة ونافعة، ولا يستغني عنها طالب العلم. بل قد نجد أحيانا مسائل لا تجدها مفصلة مبسوطة في مثل ذلك الكتاب، وخصوصا أن هذا الكتاب أيضا حققه عالم جليل، الإمام أحمد شاكر الحافظ المعروف الذي هو من المعاصرين، وتوفي قبل وقت ليس ببعيد، فهو قد عني بهذا الكتاب وخرج حديثه وعلق عليه، والآن توجد لهذا الكتاب أيضا تخريجات مستقلة لحديثه. ومن هذا الطريق خرجه البخاري. وأما الثالث فحديث أسماء بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة 3 مرات. وهذا يؤيد مذهب الجمهور أيضا بأن الغسل، أن أكثر من غسل ليس واجبا، لأنه هنا خيرها ولم يأمرها بالغسل لكل صلاة. وهذا كما قلنا الأمر يعود فيها إلى التخفيف، فهي امرأة لحقتها مشقة والشريعة ترفع المشقة وتخفف عن صاحبها، ولذلك يسر عليها في هذا المقام. وبين أن تغتسل في اليوم والليلة 3 مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير. فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها 4 مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارض. كل حال هذا مصطلح سلكه المؤلف ليبين، وإلا من هنا هناك من العلماء من لا يفرق، قد يوجد في حالة الجمع اختلاف وقد لا يوجد، والجمع دائما يقتضيه في الغالب إنما هو وجود خلاف بين دليلين يراد تقريب بعضهما من بعض، كما نجد مثلا خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، والآخر شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يقول خير الشهود وهذا شر الشهود، ولكن العلماء جمعوا بين الحديثين، هذا يذم الذي يشهد قبل أن يستشهد وذاك يمدحه. ولا شك أن كل حديث من الحديثين له معنى، والرسول عليه الصلاة والسلام قصد ذلك المعنى، فالذي يشهد قبل أن يستشهد في مسألة قد يترتب عليها الحاق ضررا بمسلم لا ينبغي، هذا تعجل في الشهادة. والذي وشر الشهود خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد الآخر، يكون يعرف حقا لمسلم عند آخر، فلو أدى هذه الشهادة لوصل إلى حقه لكان بلا شك من خير الشهود أو خير الشهود، ذاك شهد في أمر ترتب عليه ضرر، وهذا شهد في أمر ترتب عليه خير ومنفع لأخيه المسلم، وبذلك أمكن الجمع بينهما مع أن ظاهرهما التعارض. وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين. أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، ويقصد به عدد الزيادة التي وردت في ذلك. نعم، من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد، ولا بشيء من تلك المذاهب، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي.

هي التي لا تعرف أيام حيضتها. ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة. وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حملة بنت جحش إنما هو التخير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة 3 مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا. قلنا هذا منقول عن روي عن عائشة، فهذا هو أثر. لا شك كما رأى الإخوة أن المؤلف هذه من المسائل التي بسطها بسطا طيبا وناقش المسائل فيها، وهي كما رأيتم بعضها يحتاج إلى تعليق. بقيت مسألة قصيرة، ولذلك أنا حاولت أعلق كثير حتى ننتهي من هذا ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في أحكام التيمم. نعم.